قوله وما كانوا مجرمين. الثانية والعشرون كلامهم الحادية والعشرون قوله وكانوا قوما مجرمين. الثانية والعشرون كلامهم لموسى لما وقع عليهم الرجز. الثالثة والعشرون نكثهم ما قالوا. الرابعة والعشرون قوله فانتقمنا منهم بالفاء. الخامسة والعشرون ذكر السبب. السادسة والعشرون ذكر فضله على الضعفاء. السابعة والعشرون أن ذلك سبب صبرهم. الثامنة والعشرون تدمير ما صنعوا وما كانوا يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه. وعرفنا فيما سبق أن قصته عليه الصلاة والسلام قصة عظيمة عجيبة مليئة بالعبر البليغة والدروس العظيمة والمواعظ المؤثرة. وعرفنا أن قصته عليه الصلاة والسلام جاءت في مواضع كثيرة من القرآن، فكان أوسع الأنبياء ذكرا لقصته في كتاب الله جل وعلا. وعرفنا أيضا أن أوسع سور القرآن ذكرا لقصته سورة القصص، وأن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بها فذكر أولا الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، ثم أتبع ذلك بالفوائد الزوائد من سور القرآن الأخرى مما يتعلق بقصته عليه السلام. فذكر هنا ما جاء في سورة الأعراف من الزيادة، أي من الزيادة على الفوائد المستنبطة من قصته عليه السلام مما لم يأتي فيما سبق مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى. قال قوله عليه السلام حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وهذه كلمة قالها موسى عليه السلام أول وصوله إلى فرعون وبدأه بدعوته إلى الله عز وجل وإلى توحيده، حيث أرسله الله عز وجل إلى فرعون الطاغية الباغي الظالم ليدعوه إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولترك ما هو عليه من طغيان. فلما وصل إليه موسى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال موسى يا فرعون، قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين. أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه مرسل من الرب العظيم الخالق لهذا الكون، الموجد لهذا العالم، المربي له بأنواع التربية تدبيرا وتصريفا وخلقا وعطاء ومنعا وقبضا إلى غير ذلك. فأخبره أنه مرسل. ومن المعلوم أن المرسل مهمته إبلاغ كلام مرسله، لا يأتي بشيء من قبل نفسه ولا ينشئ شيئا من عند نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فهنا بدأ موسى عليه الصلاة والسلام في دعوته لفرعون، بدأ بإخباره أنه مرسل من رب العالمين، لم يأتي بشيء من نفسه ولم ينشئ شيئا من قبل نفسه، وإنما هو مرسل من رب العالمين أرسله الله برسالة وحمله رسالة يبلغها. ولهذا تأمل قوله عليه السلام: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وهو مرسل من رب العالمين، فلا يقول على الله إلا الحق، أي ما بعثه الله به وما أوحاه إليه وما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بإبلاغه. وقيل معنى حقيق على ألا أقول، أي جدير بي وحري بي، لأن المقام ليس مقاما هينا، المقام مقام قول على الله وإبلاغ عن الله. فهو يقول: أمرني الله بكذا ووجهني لكذا ودعاني أن أقول لكذا، قول، أمر ليس بالهين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وقيل معنى حقيق أي حق علي، حق علي في هذا المقام، مقام الرسالة، هذا المقام العظيم، ألا أقول على الله إلا الحق. والحق هو الوحي المنزل والهدى المنزل عليه من رب العالمين لإبلاغه. فهذه جاء بها تعريفا بنفسه وبيانا أنه مرسل من رب العالمين، ومرسله هو رب العالمين أي خالق الخلق أجمعين وموجد هذه الكائنات والمتصرف فيها سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال الشيخ رحمه الله: الفائدة الثانية استعظام الله سحرهم، استعظام الله سحرهم أي السحر الذي حشدوا أو حشد فرعون لجمع أربابه وأساطينه وكبرائه. فاستعظام الله سحرهم، وذلك في قوله: وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، أي أن السحرة الذين جمعهم فرعون لليوم الموعود يوم الزينة في وقت الضحى كانوا من أكثر السحرة خبرة ودربة ودراية بالسحر، لأنه عندما بعث البعوث وأرسل في المدائن من يجمع له السحرة ويحشد السحرة أمرهم ألا يأتوا إلا بالسحار العليم، بكل سحار عليم، أي عنده علم قوي ودراية واسعة ودربة كبيرة بالسحر. فجاءوا فعلا بسحر عظيم ومهيل جدا. ومر في حديث الأمس شيء من البيان مما جاء في وحي الله سبحانه وتعالى لعظمة أو عظم هذا السحر، وأنه فعلا سحر عظيم، وسحر أيضا أرهب الناس من قوته، حيث جاء للمكان الذي تواعدوا فيه، جاء أعداد كبيرة من السحرة، أعداد كبيرة، يعني بعض المفسرين كما أشرت قال إن عدد من حشد من السحرة في ذلك اليوم يتجاوز 30,000. الشاهد قد يكون ذلك أو أقل أو أكثر، لكن جمع أعداد كبيرة من السحرة من ذوي الدربة والخبرة الطويلة في هذا المجال. وجاء هؤلاء السحرة بحبال وعصي، حبال غليظة وعصي طويلة، وألقوها في المكان. ثم سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، استرهبوهم أي سببوا بذلك السحر لأعينهم، فأصبحوا يرون تلك العصي والحبال حيات تسعى وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، فحصل خوف، حتى إنه مر معنا في لقاء الأمس قول الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالشاهد أن السحر الذي جاء به في ذلك اليوم سحر عظيم، ليس هينا، بل هو سحر عظيم جدا، وأيضا سبب رعب وخوف في نفوس الناس والحاضرين والمشاهدين لهذا السحر، لأن المكان امتلأ فيما يراه الحاضرون بأعينهم، امتلأ بحيات تسعى وتتحرك من مكان إلى آخر، من مكان إلى آخر. فيقول استعظام الله سحرهم، أي في قوله سبحانه وتعالى وجاءوا بسحر عظيم. الثالثة قوله سبحانه وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وهذا اختصار للقصة، اختصار للقصة من البدء إلى النهاية، وسيأتي تفصيل ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. خلاصة الذي حصل كما أخبر الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وانقلبوا صاغرين أي حقيرين ذليلين. أظهر الله سبحانه وتعالى الحق ونصر عبده ورسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام، وأظهر حجتهما الباهرة، وهي حجة باهرة اضطرت السحرة كما عرفنا بالأمس عن بكرة أبيهم إلى أن يخروا سجدا لله وأن يعلنوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، آمنا برب هارون وموسى، لأنهم رأوا شيئا لم يعهدوه، وهم أهل الدربة في السحر والمعرفة به، رأوا شيئا لم يعهدوه إطلاقا. لما ألقوا حبالهم وعصيهم وأصبحت تتحرك في رأي أو في مرأى الناظر تتحرك كأنها حيات تسعى، ثم ألقى موسى عليه السلام عصا، أخذت هذه العصا تلقف ما صنعوا. يا إخوان شيء عظيم جدا، الوادي أو المكان ممتلئ بالعصي والحبال، والعصا التي في يد موسى تحولت إلى حية حقيقية، إن الله على كل شيء قدير، تحولت إلى حية حقيقية. والأعظم أيضا أنها أخذت تبتلع كل ما أمامها من حبال وعصي، كل ما أمامها تبتلعه، فأصبح أولئك السحرة لا يرون من الحبال والعصي التي حشدوها وجمعوها وسحروا أعين الناس فأصبحوا يرونها حيات تسعى، أصبحوا لا يرون في المكان إطلاقا حبال ولا عصي، إطلاقا لا يوجد، لا قليل ولا كثير منها، كلها ابتلعتها الحية، ليس سحرا وإنما حقيقة ابتلعت الحية كل ما جمعوه. ثم أخذ موسى بيده الحية فعادت عصا كما كانت، آية عظيمة جدا ومهيلة للغاية. وأولئك القوم السحرة على معرفة بالسحر، لكن رأوا شيء آخر، شيء آخر يختلف تماما عن الأمور التي يتعاطونها ويتعاملون بها، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى الإيمان اضطرارا لعظم الآية التي شاهدوها ورأوها وعاينوها، فخروا في الميدان مباشرة سجدا لله. وأعلنوها مدوية في الميدان: آمنا برب هارون وموسى. وغضب فرعون وقال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. لكن كل هذا لا يعنيهم، لأنهم ظهرت لهم الحقيقة واستبان لهم الأمر، فلا يبغون غير الإيمان. وهنا أيضا تأمل عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى في تقليب القلوب. هؤلاء في الصباح الباكر كانوا سحرة كفرة فجرة، وفي وسط النهار أصبحوا مؤمنين أتقياء بررة، وأعدادهم ليست قليلة. في أول النهار من أخبث الناس وأشدهم فسادا، والسحرة من أخبث الناس، السحرة من أخبث الناس، السحرة من أفسد الناس ومن أضر الناس على المجتمعات. والسحرة كما مر معنا بالأمس من قول ربنا جل في علاه: لا يفلحون أبدا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أينما توجه الساحر ليس له إلا الخيبة والحرمان والخسران في الدنيا والآخرة. السحرة من أخبث الناس وأفسدهم وأشرهم وأضرهم على المجتمعات والأفراد. فكانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة، ثم في وسط النهار بعد أن رأوا هذه الآية العظيمة الباهرة أصبحوا مؤمنين أتقياء بررة. وقيل، بعض العلماء قال، أصبحوا أيضا شهداء، لأن هل لما توعدهم فرعون بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأنه يصلبهم في جذوع النخل، تهددهم بذلك فلم يبالوا، قالوا: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يبالوا بذلك. فالقرآن الكريم لم يذكر فيه ماذا حدث بعد ذلك، هل فرعون فعل بهم ذلك أو لم يفعل، لم يذكر في القرآن، وإنما خبرهم ذكر عند إعلانهم إيمانهم وتهديد فرعون لهم. أما ماذا حدث بعد ذلك لم يذكر في القرآن الكريم، لكن ذكر بعض أهل العلم أن فرعون فعل ما توعد، ولهذا بعضهم قالوا كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار مؤمنين وشهداء. شهداء يعني باعتبار أنه فعل بهم ما توعدهم عليه، من أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأنه يصلبهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال الشيخ رحمه الله: الرابعة قوله لهم، أي فرعون، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لهذا قولوا لهم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لهذا. قول فرعون لهم، أي للسحرة بعد أن أعلنوا الإيمان وسجدوا للرحمن سبحانه وتعالى، قال لهم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، مكرتموه في المدينة. وهذا من استمرار فرعون في المكر والاحتيال والمخادعة. لما رأى إيمان هؤلاء أراد أن يستمر في مخادعته من حوله، وقال هذه الكلمة: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مكرتموه أي أنتم أيها السحرة مع موسى، خطة هذه كانت بينكم ومؤامرة اتفقتم عليها من أجل أن يكون لكم السلطان معه، فهذا مكر منكم ومخطط. وفرعون يعلم وأشياعه يعلمون أن موسى عليه السلام لا يعرف هؤلاء إطلاقا، ولم يلقهم إلا في الميدان، وأن فرعون جمعهم من أنحاء المناطق وجمع من أطراف المدائن، مدائن مصر، جمع السحرة أتباعه والذين تعلموا بإكراه منه على تعلم السحر كما مر معنا وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم يقول ماكرا ومخادعا: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. ونظير هذا قول فيما مر معنا: إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر. فهذه كلها مخادعة من فرعون الطاغي الظالم حتى لا يتأثر الناس الحاضرين بهذا الموقف وبهذا الإيمان الذي حصل من السحرة. الخامسة قولهم قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. إنا إلى ربنا منقلبون لما تهددهم فرعون وتوعدهم لم يلتفتوا إطلاقا إلى شيء من تهدداته وتوعداته، وإنما جعلوا في أذهانهم، جعلوا الأمر الحاضر في أذهانهم أنهم منقلبون إلى الله. ومعنى قوله إن قولهم إن إلى ربنا منقلبون أي نحن راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وسنقف بين يديه وسيحاسبنا، وأمامنا بين يدي الله موقف عظيم. هذا هو الذي نفكر فيه وهذا هو الذي نهتم له. أما تهديداتك وتوعداتك يخاطبون فرعون هذه كلها لا تعنينا ولا نلقي لها بال. نحن منقلبون إلى الله، والذي نفكر فيه ما يكون به صلاح شأننا وما يرضى به عنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يؤخذ منه فائدة ثمينة جدا، يؤخذ منه فائدة ثمينة جدا، ألا وهي أن العبد كلما كان متذكرا الانقلاب إلى الله والرجوع إلى الله تصلح حاله في كل موقف، حتى عندما تحدث الإنسان نفسه بمعصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب ويذكر نفسه: يا نفس إنك منقلبة إلى الله، راجعة إلى الله، هذه المعصية إن اقترفتيها وارتكبتيها ستقفين بها بين يدي الله وسيسألك الله عن هذه المعصية. فدائما كل ما كان الإنسان يذكر نفسه بالانقلاب الذي هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك سببا لصلاح نفسه وصلاح أحواله. ولهذا يشرع للمسافر عندما يركب دابته مسافرا أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. يذكر نفسه بالانقلاب إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وكل ما كان هذا الانقلاب إلى الله والرجوع إليه حاضرا في الذهن كان ذلكم سببا لصلاح المرء. ولهذا قال العلماء إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين، قال العلماء إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان الجازم، الإيمان الجازم وهو الحد الذي لا يقبل ما دونه، الذي دونه كفر. الإيمان الجازم أي الإيمان الذي لا شك فيه ولا ريب بأن ثمة يوم آخر في حساب وعقاب ووقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والرتبة الثانية وهي أعلى من هذه الرتبة وهي الإيمان الراسخ، وهي الإيمان الراسخ، الإيمان باليوم الآخر الراسخ في القلب، ويكون حاضرا مع الإنسان في المواقف والأمور، وكل ما جاء موقف من المواقف تذكر بأنه منقلب إلى الله وأنه راجع إلى الله وأن الله سيحاسبه، فيكون ذلكم سببا لصلاحه وفلاحه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي اعتقدت في الحياة الدنيا أن هناك حساب وعقاب ومستعد كنت لهذا الحساب. فهذه كلمة عظيمة وفق الله هؤلاء لها، وكانت عونا لهم على الثبات لما هددهم بالقتل والتقطيع، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم في جذوع النخل، قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا الذي يهمنا، أن, أن, أن, أن تكون حالنا في منقلبنا إلى الله حال يرضى الله سبحانه وتعالى عنا بها. قال الشيخ رحمه الله: السادسة قولهم: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. أي أنت الآن عندما تتهددنا بهذا التهدد، وأنك ستقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وأنك ستصلبنا في جذوع النخل، ما الجريمة التي ارتكبناها؟ ما الذنب الذي اقترفناه؟ ما هو الذي تنقمه علينا وتعدنا قد ارتكبنا جرما خطيئة وتعاقبنا بهذا العقاب الذي لا يعاقب به إلا المفسدين في الأرض؟ هم الذين يقطعون، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا حتى يكونوا نكالا وعبرة الآخرين. فما الذي تنقم منا؟ ما هي الجريمة التي تنقمها علينا وبسببها تتهددنا بهذا التهدد وتتوعدنا بهذا التوعد؟ قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. آيات ربنا لما جاءتنا ورأيناها وشاهدناها وظهرت لنا ليس أمامنا إلا الإيمان، فأي ذنب يكون في مثل هذا؟ وأي خطيئة؟ وكيف تنزل عقوبة بشخص هذه حاله؟ قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. مثل قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، في قصة أصحاب الأخدود. يعني ليس لهم ذنب إلا إيمانهم بالله. وسبحان الله، هنا لما تتأمل كيف أن بعض الناس ممن يبلغ بهم الإجرام مبلغه والكبر والتعالي والظلم والبغي، أن يصبحوا بهذه المثابة. انظر الآن كيف أن فرعون بلغ به الطغيان أن يتهدد، وقيل إنه نفذ بهذه العقوبة المغلظة التي من أشد العقوبات، تقطع الأيدي والأرجل من خلاف ويصلبون في جذوع النخل، لا لشيء إلا أنهم سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. أي ذنب هذا؟ لكن انظر الإجرام كيف يكون، وكيف أن يبلغ الطغيان بالشخص المبلغ العظيم فيصبح والعياذ بالله قلبه مظلم وقلبه في غاية القسوة والشدة. ولهذا تراهم في كل زمان يحصل على أيديهم من الظلم والبغي والعدوان والتقتيل والتشريد للأبرياء، لا لذنب ولا لخطيئة. حتى إنه الطفل الصغير والطفل الرضيع يأخذ حظه والعياذ بالله من إجرام هؤلاء وتعديهم. فرعون كان يبعث إلى بيوت بني إسرائيل، والمرأة الحامل إن ولدت ذكرا فور ولادته يذبح بالسكين في حجر أمه ويترك بدمه في حجر أمه. فقلوب هؤلاء قلوب امتلأت بالإجرام والعياذ بالله والظلم، وكل ما كان الشخص قريب من الله عز وجل كان عند هؤلاء أكثر إجراما يعتبرونه. فما ينقمون من هؤلاء إلا أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذه كلمة عظيمة ومعبرة عن واقعهم وواقع غيرهم كثير في كل زمان. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. السابعة سؤالهم هذه المسألة سؤالهم، أي هؤلاء الذين آمنوا السحرة الذين آمنوا سؤالهم الله هذه المسألة، قالوا في هذا المقام: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الله أكبر، انظر هذا الإيمان ما أعظمه، وانظر أيضا هذا الالتجاء إلى الله ما أجمله. ربنا أفرغ علينا صبرا، املأ قلوبنا صبرا، لأننا أمام هول عظيم وتعدي عظيم، تقطيع للأيدي والأرجل من خلاف وتصليب في جذوع النخل، يبقى معلقا في جذع النخلة، يده اليمنى مقطوعة وما يقابلها من الجهة اليسار رجله مقطوعة، ويعلق على هذه الحال في جذوع النخل، فهم سيجابهون ابتلاء عظيم جدا، ابتلاء عظيم جدا. فسألوا الله أن يفرغ في قلوبهم صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي يملأ قلوبهم صبرا. والصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. وهنا ستأتيهم أمور مؤلمة عظيمة جدا وابتلاء ممحص، فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليهم صبرا، أي أن يملأ قلوبهم صبرا، وأن يتوفاهم على الإسلام: وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، أي توفنا على هذا الدين العظيم الذي هديتنا له ومننت علينا به وجعلتنا من أهله. وهذا كله من الدلائل الواضحات على قوة الإيمان الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هؤلاء، فلم يبالوا بتلك التهددات ولم يبالوا بتلك التوعدات، وتذكروا انقلابهم ورجوعهم إلى رب الأرض والسماوات، ولجأوا إليه وحده أن يثبتهم وأن يمن عليهم بالصبر وأن يتوفاهم على الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامنة كلام الملأ له، كلام الملأ له. الله عز وجل يقول: وقال الملأ من قوم فرعون، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هكذا تتركهم؟ انتهت الآن قضية السحرة وما يتعلق بهم، وانتقل خطاب الملأ مع فرعون بالتحريض على بني إسرائيل، بالتحريض على بني إسرائيل. ظهرت الآن الحجة لموسى واستبان الأمر وتبين للناس أن الحق معه، فبدأ الملأ من قوم فرعون يحرضونه على بني إسرائيل. والملأ هم الكبار والأعيان والوجهاء، وقيل إنهم يسمون بهذا الاسم الملأ لأن صدور المجالس تملأ بهم، وهم الذين يقدمون في صدور المجالس فتملأ بهم. فالملأ أي الأعيان والوجهاء والكبرى ممن حول فرعون من أشياعه وأعوانه، قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي هل تتركهم بهذه الحال؟ يحرضونه عليهم وأن لا يتركهم وأن يلاحقهم وأن يحل بهم أنواعا من العقوبات والأذى. قالوا: لا تتركهم، لأنك إن تركتهم هذا الذي سيحصل. التاسعة جوابه لهم، أي جواب فرعون للملأ عندما حرضوه على بني إسرائيل، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لا يزال متماديا في طغيانه مع أنه رأى الآية الباهرة والحجة القاهرة، ومع ذلك يتمادى ويتهدد. قال: سنقتل أبناءهم، لا نبقي من أبنائهم أحد، ونستحيي نساءهم، أي نستبقيهن، ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون، أي القهر والغلبة لنا. وهذا يقوله بعد هذا التحريض من الملأ من قومه. أصبح الآن شعب بني إسرائيل مهدد بهذا التهديد وموعد متوعد بهذا التوعد من هذا الطاغية الظالم، سيقتل الأبناء ويستحيي النساء ويعاملهم هذه المعاملة، معاملة القهر والإذلال والبطش والنكال. فوجه موسى عليه الصلاة والسلام نصيحة لقومه، نوجه نصيحة لقومه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ العاشرة: نصيحة موسى لقومه فيها أمران وثلاثة أخبار. فيها أمران أي أمرهم بأمرين، وذكر لهم ثلاثة أخبار عظيمة جدا ومسلية جدا في هذا المقام ونافعة عظيم النفع. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هنا أمران: الأمر الأول الأمر بالاستعانة بالله، والأمر الثاني الأمر بالصبر. استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله أي اطلبوا من الله وحده العون، أن يعينكم، أن يكون معينا لكم. والأمر كله بيد الله: النصر، العز، الرفعة، السلامة، العافية، النجاة، الصلاح، الفلاح، الأمور كلها بيد الله. اطلبوا العون من الله، اطلبوا من الله أن يمدكم بعونه، لأن العبد لا غنى له عن عون الله طرفة عين. فالجأوا إلى الله واطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يعينكم، والله عز وجل وحده المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ويقول: يا معاذ، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، إلى آخره. فوجههم ونصحهم موسى عليه السلام بأن يستعينوا بالله، أن يطلبوا العون منه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: اصبروا، تحلوا بالصبر، كونوا من أهل الصبر، فإن أهل الصبر لهم العاقبة الحميدة ولهم الظفر ولهم التمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. اصبروا، اصبروا على ما يصيبكم، على ما تلقونه في جنب الله، وسترون العاقبة الحميدة. فهذان أمران، وأتبعهما عليه صلوات الله وسلامه بثلاثة أخبار. الأول قوله: إن الأرض لله، هذا الخبر الأول. الأرض لله أي ملكه سبحانه وتعالى، ملك الله سبحانه وتعالى، يعطيها من شاء وينزعها ممن شاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالأرض لله سبحانه وتعالى. والخبر الثاني قوله: يورثها من يشاء من عباده. يورثها من يشاء من عباده أي يمن بها على من شاء، ويجعل التمكين فيها لمن شاء سبحانه وتعالى من عباده. يورثها من يشاء من عباده. ثم الخبر الثالث قوله: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين أي العاقبة الحميدة والمآل الرشيد لأهل التقوى. فالزموا التقوى وكونوا من أهلها، تكون العاقبة لكم في الدنيا والآخرة. فهذه نصيحة ثمينة عظيمة وجهها موسى لقومه، وفيها أمران وثلاثة أخبار. الحادية عشرة: ردهم على موسى. ردهم أي بنو إسرائيل أتباع موسى على موسى لما نصحهم هذه النصيحة، ماذا قالوا؟ قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. نحن في أذى عظيم من قبل أن تأتي إلينا ومن بعد ما جئتنا، فالأذى متواصل من قبل ومن بعد، وهذا فيه إظهار للشكاية وشدة المعاناة والألم الذي يعانون منه من قبل وهم في أذى شديد من فرعون وأعوانه. قتلوا منهم الأبناء واستحيوا النساء وحصل لهم منهم بلاء عظيم وشر متواصل، واستعبدوهم وجعلوهم خدما لهم، وأيضا يقولون لموسى وأذين أيضا من بعد ما جئتنا، فهذا أذى سابق ولاحق ومتواصل من فرعون وأعوانه وأشياعه. جوابه لهم أي جواب موسى لبني إسرائيل لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم موسى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. اصبروا استعينوا بالله واصبروا، الأرض لله. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوك، لكن اصبروا، تحلوا بالإيمان والصبر وطلب العون من الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، وعسى ربكم أن يهلك عدوكم. وعسى مر معنا لها نظائر، وأن في مثل هذا تكون خرجت مخرج الدعاء، مثل عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أن يهلك عدوك، أن يهلك هذا الطاغية وأعوانه وأشياعه ويستخلفكم في الأرض، والمراد بالأرض مصر، الأرض التي هم فيها وأوذوا فيها وعذبوا فيها ونكل بهم فيها وذبح أبناؤهم فيها. فيقول عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يجعلكم خلفاء في الأرض من بعد فرعون، لكن عليكم بالصبر والإيمان والتقوى واللجوء إلى الله وطلب المعونة منه سبحانه وتعالى. فهذا جواب موسى عليه السلام لهم. الثالثة عشرة، إخبار الله أنه أخذهم أي آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات، أخذهم بالسنين ونقص الثمرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فأخذهم الله بالسنين أي السنين المجدبة التي يجد لا أمطار فيها وتيبس الزروع وتجف الضروع وتتضرر الماشية ويقل الطعام، فأصابهم بذلك وأصابهم بالنقص من الثمرات. أصاب الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة آل فرعون بذلك، بنقص بالسنين ونقص من الثمرات. لماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله الرابع عشرة ذكر الحكمة في ذلك، الحكمة في إصابتهم بالسنين ونقص من الثمرات، قال لعلهم يتذكرون أي لعل هذا يكون سببا لتذكرهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. الخامس عشرة، إنهم لم يفهموا مراد الله بالحسنة والسيئة التي تأتيهم، بل عكسوا الأمر. ماذا كانوا يقولون؟ يعني يبتليهم الله بالسنين ونقص من الثمرات ثم يكشف عنهم ذلك، فماذا كانوا يقولون؟ أيام الحسنة وأيام السيئة، أيام الشدة وأيام الرخاء، ماذا كانوا يقولون؟ يقول الشيخ رحمه الله أنهم لم يفهموا مراد الله بالحسنة والسيئة التي تأتيهم، بل عكسوا الأمر. كيف عكسوا؟ قال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، عندما تأتيهم الحسنة الأمطار والخيرات والزروع وكثرة الماشية والأرزاق ما يقول الحمد لله والله أنعم علينا وتفضل أكرمنا، لا يقولون ذلك، يقول لنا هذه، أي نحن جديرون بها ونحن مستحقون لها ونحن أهل لها، يقول لنا هذه، لنا هذه، أي نحن حقيقون وجديرون بها ومستحقون لهذا. لا يذكرون نعمة الله عليهم ولا يحمدون الله على منه وفضله سبحانه وتعالى عليهم. إذا جاءت الحسنات لم يضيفوا الحسنة إلى المنعم، لم يضيفوا الحسنة إلى المنعم، وإنما يعيدون الأمر إلى أنفسهم بأنهم جديرون وحقيقون بذلك وأنهم أهل لذلك. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، لنا هذه، وإن تصبهم مصيبة يطيروا بموسى وبمن معه. إذا جاءتهم مصيبة مثل السنين والجد ونقص الثمرات والأمراض وغير ذلك، إذا جاءتهم المصيبة تطيروا بموسى ومن معه. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون إن هذه المصائب وهذه الأمراض وهذا الجد وهذا القحط سببه موسى ومن معه، يتطيرون أي يتشاءمون، تطير التشاؤم، يتشاءمون بموسى ومن معه. يقول هذا كله، كل هذا الجدب وكل هذا النقص وكل هذا القحط إلى آخره كله بسبب موسى ومن معه، تطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءمون، يتشاءمون بموسى ومن معه. سبحان الله، يتشاءمون بمن؟ انظر العقول ما أقبحها والآراء ما أسفهها، يتشاءمون بمن؟ والتشاؤم كله باطل، لكن انظر يتشاءمون بمن؟ يتشاءمون بنبي الله، صفي الله، من رأوا الآيات الباهرات والحجج الظاهرات التي أجراها الله على يديه يتشاءمون به، ويقول كل البلاء وكل الجدب وكل القحط وكل الأمراض سببها موسى ومن معه. أي عقول تلك؟ عقول ملئت سفها وحماقة ودناءة وحقارة، يتطير بموسى؟ أي تطير هذا؟ كانوا يتطيرون بالبوم وببعض الطيور، وهؤلاء يتطيرون بصفي الله وكليم الله ورسول الله وحجة الله على عباده رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويقول كل هذا البلاء بسبب موسى ومن معه. سبحان الله، مثل هذا يحصل، مثل هذا يحصل من النفوس المعادية للمتدينين، النفوس المعادية للمتدينين والمبغضة لأهل الدين والمتمسكين به، كثيرا ما يحصل منهم هذه النظرة المتشائمة، وعندما يصابون بمصائب يتشائمون من أهل الدين، يقول هذه ما جاءتنا إلا من أهل اللحى، ولا جاءتنا إلا من كذا، ولا جاءتنا، وينسبونها إلى أهل الدين، مع أن أهل الدين حقا ما ينشرون في الناس إلا الخير، يحثون الناس على الصلاة، على العبادة، على البر الوالدين، على صلة الأرحام، على المعاملة الحسنة، على توحيد الله وإخلاص الدين له، لكن النفوس المعادية للدين والمعادية لأهله إذا أصيبوا بمصائب قالوا ما جاءنا هذا إلا من كذا، فينسبون المصائب والنوازل والبلايا التي تحل ينسبونها إلى أهل الدين، وأهل الدين حقا لا يكونون سببا في ولا يكونون من وراء البلاء وجره إلى الناس. نعم، من كان عنده خلل في تدينه ويحمل أفكارا فاسدة وطرائق منحرفة مثل طرائق الخوارج ومن لف لفهم وسار مسارهم، هؤلاء فعلا يجرون مجتمعاتهم إلى ورطات عظيمة جدا وبلايا وشرور، ويؤدون إلى مهالك ومعاطب عظيمة جدا. السادسة عشرة، يقول الشيخ رحمه الله قوله أي الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله. وهذه جاءت جواب لقولهم لقول تطيروا بموسى ومن معه، قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي كل ما يصيبهم وكل ما يحل بهم هذه أمور مقدرة عليهم من الله وأقضية قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها، ولا يحل بهم ولا ينزل إلا شيء الذي كتبه الله وقدره وقضاه. السابع عشر عشرة، كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة، كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة، لأن الله قال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، فالأكثر لا يعلمون ذلك، أي هذا الإيمان أكثر الناس لا يعلمونه، أكثر الناس لا يعلمونه، معنى ذلك أن الذي يعلمه هو الأقل، وأما الأكثر فإنهم لا يعلمون هذا الإيمان وليس عندهم منه خبر وليس عندهم فيه علم. الثامنة عشرة، شدة عنادهم، أي فرعون وآله وآل فرعون وأشياعه، كانوا أهل عناد مع ظهور الآيات تلو الآيات والحجج تلو الحجج، إلا أنهم في عناد مستمر. قال الله عز وجل، انظر العناد الذي عليه هؤلاء، وقالوا يعني فرعون ومن معه: مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انظر العناد، انظر مبلغ العناد، مهما تأتنا به من حجة وبرهان ودليل لو كان واضحا وضوح الشمس لن نؤمن. وانظر أيضا المغالطة في كلامهم: لتسحرنا بها، لتسحرنا بها، يسمون الآيات الساطعات البينات والحجج الظاهرات التي أيد الله بها موسى عليه الصلاة الله والسلام، يسمونها سحرا ويعدونها ضربا من السحر. فهذا من شدة عناد القوم وإيبائهم وعدم رضوخهم وقبولهم للحق. التاسع عشرة، ذكره إرسال الآيات عليهم، إرسال الآيات عليهم. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، هذه كلها آيات جاءتهم آية تلو الآية، آية تلو الآية. الآية الأولى الطوفان، الطوفان أي طوفان الماء، بحيث أن الماء يغطي المزارع والمحاصيل وربما المساكن ويسبب أضرار عظيمة جدا، فأرسل الله عليهم الطوفان، وأرسل عليهم سبحانه وتعالى الجراد. والجراد من أكثر هذه الحشرات أكلا للزروع والثمار وإفسادا لها وإضرارا بها، فتأتي يأتي الجراد منتشرا فيمر بالزروع فما يبقي بها محصولا ولا يبقي بها أخضرا، فتضرروا ضررا عظيما بالجراد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. وأرسل عز وجل إليهم القمل، وأرسل إليهم القمل، ذكر فيه أقوال، قيل المراد به السوس كان ينخر في بيوتهم مساكنهم أضر بهم إضرارا عظيما، وقيل هو القمل المعروف الذي يكون في الشعر وفي الرأس فيؤذي صاحبه أذى عظيما، وقيل إنه الدبى صغار الجراد وهذا أيضا ضرر عظيم. فأرسل الله عز وجل عليهم القمل، وأرسل الضفادع، والضفدع معروف، فكثرت الضفادع وأصبحت تدخل في مطابخهم وفي أوانيهم وآذتهم أذى عظيما. وأرسل الله عليهم الدم أيضا، قيل الدم أي أنهم يصابون بالرعاف كثيرا، وقيل إن الأوعية التي يصبون فيها الماء يستحيل دما، يصب الماء في وعاء فيجده دما، ويغسل يديه فيجد دما. هذه عقوبات كان ينزلها الله بهم ويحلها بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: آيات مفصلات. ما الذي حصل مع هذه الأمور التي حلت بهم؟ ما الذي حصل؟ ما كان تأثيرها في هؤلاء القوم؟ قال الشيخ رحمه الله: كونهم مع ذلك استكبروا، لأن الله قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أي هذه الآيات لم يزدادوا بها إلا كبرا وعنادا وعدم قبول للحق، فاستكبروا. 21 قوله: وكانوا قوما مجرمين، أي بلغوا في الإجرام مبلغا عظيما. وأي إجرام أكبر من هذا؟ تظهر لهم الآيات البينات الظاهرات الواضحات على صدق موسى وصدق ما جاء به، ولا يزدادون إلا عنادا. قال الشيخ رحمه الله: الثانية والعشرون كلامهم لموسى لما وقع عليهم الرجس. كلامهم أي فرعون وأشياع فرعون لما وقع عليهم الرجس. قال الله عز وجل: ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما من به عليك من وحي ورسالة واصطفاء، بما عهد عندك: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هو كان يطالبهم بأمرين: الإيمان وإرسال بني إسرائيل، ودائما يدعوهم إلى هذين الأمرين: الإيمان بالله وإرسال بني إسرائيل وتركهم في حالهم وفي سبيلهم، بدل تقتيل الأبناء واتخاذهم عبيد وخدم إلى غير ذلك، أرسل بني إسرائيل. فقالوا: لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، نعطيك الذي طلبت. ما هو الرجس؟ قيل الرجس هو طاعون أحله الله عز وجل بهم وأضر بهم ضررا عظيما، فتأذوا منه أذى عظيما، فجاءوا إلى موسى يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، أن يكشف عنهم هذا الرجس وأن يزيل عنهم هذا البلاء. وقيل الرجس هو العقوبات التي مرت: الجراد والقمل والضفادع والدم. فكانوا كل مرة يطلبون من موسى أن يكشف عنهم هذا العذاب ويعيدونه بالإيمان، ثم إذا كشف عنهم العذاب عادوا إلى العناد الذي هم عليه، فيكون طلبهم مجرد الحصول على كشف العذاب، لا الرغبة في الإيمان ولا الصدق في الوعد لموسى عليه صلوات الله وسلامه. 23 نكثهم ما قالوا. قال عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. ينكثون أي الوعد الذي وعدوا موسى إياه أنهم يؤمنون له ويرسلون معه بني إسرائيل، يخالفون ذلك فيبقون على كفرهم وعلى إيذائهم لبني إسرائيل. 24 قوله: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. فانتقمنا منهم، يقول الشيخ بالفاء، العطف هنا جاء بحرف الفاء، بالفاء أي عطف بحرف الفاء، فانتقمنا منهم. والفاء تفيد إضافة إلى الترتيب ماذا؟ الفورية، أما ثم تفيد الترتيب والتراخي، لكن الفاء تفيد الترتيب والفورية، فانتقمنا منهم. هذا فيه سرعة العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فأغرقناهم في اليم. وقصة إغراقهم في اليم قصة عجيبة جدا ومليئة بالعبر والدلائل والشواهد على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وستأتي بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس أو الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. السادسة والعشرون ذكر فضله سبحانه وتعالى على الضعفاء. الضعفاء يعني هذا الشعب المضطهد المظلوم، شعب بني إسرائيل الذين قتل فرعون وأشياعه وأعوانه أبناءهم واستحيوا نساءهم وظلموهم ظلما عظيما. نعم، قبل ذلك الخامسة والعشرون ذكره السبب، ذكره السبب. قال فانتقمنا منهم بالفاء أي التي تفيد الفورية، ثم قال الخامسة والعشرون ذكره السبب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى بأنهم كانوا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي سبب ذلك التكذيب بالآيات والغفلة التي ملأت قلوبهم عن عبادة الله وعن توحيده وعما يدعوهم إليه رسول الله موسى عليه السلام. السادسة والعشرون ذكر فضله أي الله سبحانه وتعالى على الضعفاء أي على هذا الشعب الذي ظلم من فرعون وأشياعه، شعب بني إسرائيل. فيقول الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق الأرض ومغاربها أي أورثهم تلك الأرض التي طغى فيها فرعون وتجبر، أصبحت بيدهم وتحت إمرتهم، وسلمهم الله عز وجل من عدوهم فأغرقه جل وعلا في اليم. فذكر فضله سبحانه وتعالى على الضعفاء أي على ذلك الشعب المستضعف الذين كانوا يستضعفون، والمراد بالشعب يعني شعب بني إسرائيل. السابع والعشرون أن ذلك سبب صبرهم، نفعهم الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما بموعظة موسى عليه صلوات الله وسلامه عندما قال لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، فنفعهم الله سبحانه وتعالى بتلك الموعظة فأورثهم الله الأرض التي كانوا يستضعفون فيها من فرعون وأشياعه، والسبب سبب ذلك صبرهم، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، والباء سببية أي بسبب الصبر الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم به. وهذا فيه أن عاقبة الصبر حميدة، وللصابرين المتقين العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ثم خاتمة هذه الفوائد من هذه السورة، سورة الأعراف 28، تدمير ما صنعوا وما كانوا يعرشون. ما صنعوا أي ما صنع فرعون وأشياعه وأعوانه، كما قال الله سبحانه وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأهلكهم الله عز وجل ودمر تلك العروش وتلك الأمور التي يصنعونها، وأورثها هذا الشعب المستضعف المظلوم، أورثهم الأرض مشارقها ومغاربها أي الأرض التي هي أرض مصر، فصارت ملكا لهم وتحت أيديهم بعد ذلك الظلم الذي حصل لهم. والأرض لله سبحانه وتعالى